قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة: اختلفوا في القنوت. هذه آخر مسائل هذا الفصل الذي سبق أن عنور به القارئ ذكرنا به، هي مسألة القنوت. والقنوت أولا نريد أن نعرفه ما هو، وإن كنا نعرف أن القنوت هو الدعاء، لكن القنوت له معاني، ومن معانيه طول القيام وقوموا لله قانتين، ومن معانيه أيضا من معاني القنوت الدعاء، ولذلك سمي الدعاء قنوتا، فقال: المسألة كذا في القنوت في الصلاة، أي في الدعاء، فلما كان من معاني القنوت الدعاء سمي ماذا؟ القنوت بذلك، وسمي الدعاء بذلك. والقنوت قد يكون في الخير قد يكون في الشر، لأنه دعاء، لأنه قد يدعى على فلان وقد يدعى له. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأناس ودعا على آخرين، إنه عليه الصلاة والسلام قلت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، في حديث آخر قلت شهرا يدعو على رعل وذكوان. وكذلك أيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصية. إذن قد اشتهرت الأدلة وتواترت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الكافرين، وثبت أنه أيضا دعا عليه الصلاة والسلام لقوم. إذن ومن الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا القراء في بئر معونة، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء وعند غيرهم. إذن كما قلنا من معاني القنوت أو من معاني الدعاء القنوت، ولذلك سمي هذا الدعاء قنوتا. والعلماء سنعرف يختلفون في هذا القنوت، هل الإنسان يقنت في كل الصلوات أو يقنت في صلاة الفجر خاصة، وأنه لا يقنت في أي صلاة من الصلوات، وأن ذلك كان في أول الأمر للحاجة إليه، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك ذلك لأنه قنت شهرا ثم ترك. لكن جاء في بعض الأحاديث أنه ظل يقنط في صلاة الصبح، وهذا هو متمسك الشافعية كما سيأتي. إذن سأعرف أن من العلماء من يرى أن القنوت في صلاة الصبح مشروع، وأنه باق في أي حال من الأحوال. ومن العلماء من لا يرى القنوت مطلقا، ومنهم من يرى أن القنوت إذا يحتاج إليه عندما تنزل بالمسلمين نازلا، يعني يدهمهم عدو أو يحل بهم مرض أو غير ذلك من ما ينزل بالمسلمين في حال من الأحوال، فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى إظهارا لضعفهم ولحاجتهم إليه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. قال: اختلفوا في القنوت. فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة. حقيقة هذا هي قضية مصطلحية، يعني اختلاف في المصطلح، وإلا أنت عندما تقرأ في كتب الشافعي هم يقولون مستحب. إذن مالك والشافعي يريان أن القنوت مستحب في صلاة الصبح، ولذلك من يقرأ في كتب الشافعي يرى أنهم يقولون إن القنوت مستحب. إذن سنة ومستحب في هذا المقام واحد، فكل من هؤلاء وهؤلاء يرون أنه مستحب في صلاة الصبح. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، يعني أن القنوت غير مشروع، ويوافقه أيضا الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد يستثني ماذا؟ إذا بعث الإمام الجيوش فإنه يقنط، أو نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يقنط. وهذا أيضا هذا قول كثير من المحدثين كإسحاق بن راهويه وغيرهما، يعني غير الإمام أحمد وإسحاق. وأن القنوت إنما موضعه الوتر، هذا لا خلاف فيه، لأن الإنسان يقنط في الوتر، وأنه كذلك في آخر رمضان. ولذلك سيعدد المؤلف هذه الأقوال التي سيذكرها المؤلف أو يومئ إليها، هي خلافات في المذاهب، آراء داخل المذاهب. ولكن ما يهمنا هنا هل القنوت مشروع في صلاة الصبح أو لا، فهناك من يرى أنه مستحب كما رأينا، وهناك من يرى أنه لا قنوت في صلاة الصبح، ومنهم من يخص ذلك فيما إذا حل بالمسلمين أو نزلت بهم نازلة، فإنهم في هذه الحالة يحتاجون ماذا؟ إلى القنوت، فيهرعون إلى ذلك في صلاة الصبح. هل يقنت في غيرها؟ فيه خلاف، وسيذكر المؤلف عدة أدلة حصل فيها قنوت. وقال قوم بل يقنت في كل صلاة، وقال قوم لا قنوت إلا في رمضان، وقال قوم بل في النصف، بل في النصف الأخير منه، وقال قوم بل في النصف الأول منه. هذا في داعي أذكر الآراء، بعضها في المذهب الحنبلي وبعضها في الشافعي، فهذه كلها هذه الأقوال موجودة في المذاهب، وبعض إذا قال بها بعض المحدثين، لكن الذي يهمنا هنا أن نعرف أشهر الأقوال في المسألة. والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد الآثار، وهذا هو أسلوب الأحاديث التي وردت في ذلك، ومن الآثار التي يشير إليها أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض، أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الأول، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على رعل وذكوان. على رعل وذكوان والنفر، يعني فخذان أو قبيلتان من بني سليمان، والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. الذين قتلوا القرة في بئر معونة لمسألة مشهورة ومعروفة، دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعلمون حصلت أيضا قضية أخرى فيما يتعلق بالقرة أيام حرب اليمامة، عندما بعد ذلك اجتمع الصحابة عند أبي بكر أشاروا عليه بجمع القرآن وما حصل في ذلك، ثم أيضا تكرر ذلك في زمن عمر إلى أن استقر ذلك أيضا، والجمع الجمع الأخيرة المعروفة التي استقرت في مصحف عثمان في زمن عثمان رضي الله عنه. ومن يدرس التاريخ التشريع وعلوم القرآن يعرف ذلك تفصيلا. والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. وقال الليث بن سعد: والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. وقال الليث بن سعد: ما الليث بن سعد تعلمون هو صاحب الرسالة، ولكن حصلت الرسائل المتبادلة بينه وبين الإمام مالك، ورسالته معروفة، وهو أيضا أحد الأئمة الأجلة، ولكن كما تعلمون الأئمة الأربعة كما يقول العلماء خدمهم تلاميذه، فدونوا فقههم وحفظوه وأصلوا أصوله وخرجوا على تلكم الأصول، وظلوا يخدمون تلك الآراء. أما أولئك فما بقي لهم تلاميذ يخدمون فقههم، ولذلك نجد فقه مثل الثوري والأوزاعي والليث أيضا الذي أشار إليه المؤلف، وهو إمامه يعني إمام الفقهاء والمحدثين في مصر قبل الإمام الشافعي. إذن هو إمام جليل القدر وأيضا غزير العلم وله مكانة. وليس معنى هذا أن الأئمة محصورون في الأرض على وقال الليث بن سعد: ما قنت منذ 40 عاما أو 45 إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت لماذا ما قنت إلا وراء إمام يقنت؟ لأن الإمام إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. الإنسان عندما يجد إنسانا يقنت حتى من لا يرى القنوت فإنه يقنط وراءه، ولا ينبغي أن يخالفه، لأن المتابعة في هذه الحالة مطلوبة. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره عن الليث هي عدة أحاديث كثيرة متداخلة، بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين، وهي كلها صحيحة، ولكن المؤلف جاء في جملتها. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا أو 40 يدعو لقوم ويدعو على آخرين، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله. ومن هنا وقع الخلاف. الشافعي يتأولون ذلك كذلك المالكيون ترك القنوت في غير الصلة، والآخرون يقولون لا ترك القنوت مطلقا. قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت، وهو مذهب يحيى بن يحيى. قال القاضي: ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة، وأنه يعني يحيى بن يحيى بن يحيى من علماء الأندلس، وأن مسجده هذا ظل فيه أيضا القنوت، يقول إلى وقت قريب من وقتنا، يعني يحدثنا الأشياخ عن الأشياخ، وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من زماننا. وخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. ليس للصيان، علق عليه هو المعنى. قال في صحيحه: قلت والبخاري. هذا في الصحيحين. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قانت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح. أيضا في الصحيحين، ليس كذلك؟ نعم. قل في الأسر. وخرج عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يعني كل الثلاثة الحديث هذه في الصحيحين، أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية، واختلفوا فيما يقنت به، فاستحب مالك القنوت. هناك دعاءان وردا في القنوت، فالأول سيذكره المؤلف وقد أخذ به ماذا الإمام مالك، ويبدو أن المؤلف إما جاء به بالمعنى وأنها رواية غير التي نعرف، ربما يعني الله أعلم قد تكون الروايات متعددة. نعم. واختلفوا فيما يقنت به، فاستحب مالك القنوت ب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. لا شك أن الإنسان في هذه الحالة يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ويستغفره ويستهديه، فاستهدوني أهدكم. نعم. ونؤمن بك ونخنع لك. لا شك أنه في هذا الموقف أيضا مكان التصديق والإيمان والقيادة لله سبحانه وتعالى أيضا، وإظهار الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. ونخلع ونترك من يكفرك. إذن أيضا نترك من يعصيك ويلحد في أسمائك وصفاتك أيضا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو. وإليك نسعى ونحفد، ما معنى نحفد؟ يعني نسارع في الطاعات، يعني نسارع إلى طاعتك. وأصل الحفد كما يقوله أهل اللغة إنما هو الجد في العمل والخدمة، أي أنهم يسارعون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويتسابقون إلى ذلك، عملا بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله: فاستبقوا الخيرات. نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. إن عذابك بالكافرين ملحق، هي يقال ملحق وملحق، لكن المشهور إنما هي ملحق، ويقولون إن ملحق فيها تحقيق ذلك، لكن ملحق يحتمل الغفار وغيره أو التعذيب وغيره، لكن ملحق هي في هذا المقام آكل. إذن هي بكسر ماذا؟ اسم فاعل ملحق. نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. ويسميها أهل العراق السورتين، يقول لأنها كانت مكتوبة، يذكر أنها كانت مكتوبة في مصحف أبي، وأنها تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونقل ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه، ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب. وقال الشافعي وإسحاق وأحمد، لا يتصور البعض يقول الإمام أحمد لا يرى القنوت إلا مثلا في ماذا، إلا إذا نزلت نازل، لكنه يرى القنوت كما هو معلوم في رمضان، ويرى القنوت في الوتر، وكذلك عندما تنزل نازل، لكن هؤلاء أكثر العلماء أخذوا بهذا الدعاء المشهور الذي يردد ونسمعه كثيرا. وقال الشافعي وإسحاق: بلى يقنت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. تعلمون هنا الدعاء جاء بألفاظ متعددة وبروايات كثيرة، بعضها أكثر من هذه، لكن هذا لفظ من ألفاظ ذلك. إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا يرويه الحسن بن علي من طرقه. هذا الأول الذي مر بنا الدعاء الذي اختاره الإمام مالك وما أبان، هذا أخرجه البيهقي في سننه وقال إن إسناده صحيح أيضا مروي عن طريق عمر. إذن أخرجه البيهقي في سننه الذي يريد أن يرجع إليه في أحكام الصلاة وفي أبواب الصلاة في القنوت. وأما هذا الثاني فأخرجه بعض أصحاب السنن وأحمد، وهو أيضا حديث صحيح. وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة. وقال عبد الله بن داود: من لم يقنت بالسورتين فلا يصلى خلفه. وقال قوم: ليس في القنوت شيء موقوت. وهذا حقيقة أخرى، يعني ليس هناك دعاء يجب على الإنسان أن يلتزمه، ولكن لا شك أن الإنسان يأخذ بمثل هذه الأدعية التي وردت وله أن يضيف عليه. ولقد أضاف العلماء كثيرا من الأدعية، لأنكم كما تعلمون هناك أحاديث كثيرة جاءت في الأدعية، وخصص علماء الحديث أبوابا نقلوا فيها تلك الأحاديث. فكل ما فيه خير للإنسان وسعادة له في أمر دينه ودنياه فإنه يذكره في مثل هذا المقام. ولا شك أن القنوت كما هو معلوم إنما هو لجوء من الله سبحانه وتعالى، فالمسلمون إنما يلجؤون إليه للحاجة، فالقنوت لا شك أنه مشروع. لكن الخلاف هل ذلك في كل الصلوات مطلقا أو في الصبح إلى آخر الخلاف المعروف. ولا شك أنه أيضا قد وردت أحاديث عدة في ذلك. ونحن نقول إن أقل أحواله أن يكون القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فكلما احتاج المسلمون إليه قنتوا. لكن ليس معنى هذا لو قام إنسان وقطع قنت في الصبح فيقال هذا قد أخطأ وأنه يعني خرج عن المشروع. لا، هذا كما رأيتم وردت فيه أيضا أدلة وأخذ به جمع من العلماء. وقال قوم: ليس في القنوت شيء موقوف. قصد هؤلاء أنه ليس هناك شيء محدد من الدعاء فيه، كما نجد في عرفة ورد أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، لكن هناك أدعية كثيرة يقوله الإنسان. وكذلك أيضا في الطواف وفي السعي يذكر أدعية متعددة، فكل ما خطر على بال الإنسان من دعاء حسنا طيب فإنه يذكره في ذلك المقام.